نبدأ برسالة طويلة باعثها المستمع أبو أيوب من الجزائر، أرجو عرض سؤالي على سماحة الشيخ صالح الحيدان عاجلا بارك الله فيكم، وأنا في أمس الحاجة إلى عرض السؤال لأن المسألة أصبحت تتكرر في كثير من بلدان العالم الإسلامي وتعرض على أنها شرع، ألا وهي قضية التهوين من مسألة الاختلاط، وأنه لا يوجد في الشرع شيء اسمه اختلاط، وأنه غير محرم لا بنص الكتاب ولا السنة، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد من بعده كنا يحضرن المجالس ويسألنا ويحضرن العلم ويتنقلن في الأسواق، وبالتالي ليس هناك شيء اسمه اختلاط مما حدا بكثير من هؤلاء إلى القول بأن الاختلاط أو لفظة الاختلاط مبتدعة، ولا شيء في وجود النساء مع الرجال في الأماكن العامة إذا أمنت الفتنة ولم تكن هناك خلوة. ثم ذكر أبو أيوب مجموعة من الصور المنتشرة في مجتمعات المسلمين سواء كان ذلك في المدارس أو في أماكن العمل أو حتى في الأماكن التي يسمونها أماكن الترفيه، ويرجو تعليق فضيلتكم حول هذه القضية أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فإن الله جل وعلا شرع على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع في العبادات والمعاملات والعادات، بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، بين عليه أفضل الصلاة والتسليم، أمر الآداب والعادات، بين للناس ما يقربهم إلى رحمة ربهم جل وعلا ورضوانه، وحذرهم من كل ما يبعدهم عن رحمته ويدنيهم من سخطه وعقابه، الاختلاط وما يقال عنه وما يتحدث به. لا شك أن النساء في الجاهلية وفي صدر الإسلام كنا يعملنا ويشتغلنا في منازلهن ويبيعن في الأسواق ولهن أماكنهن، وإذا أمنت الفتنة فإنه لا يكفي معها أن تكون المرأة كأنها في بيتها. الله أنزل في القرآن الكريم أمره على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن تتميز النساء، أمر أهن أن يدنين عليهن من جلابيبهن، نهاهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية، حذر من خلوة امرأة برجل، فإن كلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كأنما ثبت في القرآن، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكانت النساء في الجاهلية وفي الإسلام لهن مجامعهن، أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن للصلاة لكنهن يصلين في مكان لا يكون مصافات للرجال، ثم إن الله جل وعلا في آية غض البصر أمر الرجال أن يغضوا أبصارهم وأمر النساء أن يغضون أبصارهن، ولكنه في الآية المتحدثة للنساء ذكر أمورا هامة إلى أن نهى المرأة أن تشعر الرجال بما عليها من حلي، كما في قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم من ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله، ثم إن من أصول الشريعة وقواعدها أن درء المفاسد وجلب المصالح والنظر إلى المآلات والحذر مما يفسد الأخلاق مما ينبغي للأمة الإسلامية أن تتميز به في جميع تصرفاتها. والنظر إلى المجتمعات الإسلامية إلى وقت غير قريب يجد أن النساء لا يختلطن اختلاطا كالذي يطلب وكالذي يقع الآن في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، مضاحكات ومحادثات وابتسامات ونكت وتبادل أحاديث ومؤاكلة، فهل يتحقق غض البصر؟ وهل يضمن درء المفاسد؟ الشريعة الإسلامية الكاملة التي قال عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، جاءت بصد كل أسباب شر وإغلاق كل باب يؤدي إلى فتنة. وهل الاختلاط وجلوس النساء بجانب الرجال وتبادل النظرات والمحادثات بغير عازل ولا فاصل إلا انفتاح باب يصعب إغلاقه بل لا يغلق في الوقت، فإن الناس في القرن الثالث عشر ما بين المائتين ونهاية الثلاث كانت سمة العالم الإسلامي سمة حجاب وانحياز للنساء عن مجالس الرجال. الصلاة وهي أعظم أركان الدين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أي أنها كلما كانت النساء أقرب إلى الرجال كلما كانت أقرب إلى الفتنة والافتتان. ألا يكفي أن المسلمين درجوا مئات السنين من المئة الأولى إلى المئة الثالثة عشرة وهم في حال تميز عن العالم الآخر؟ هل كانوا في هذه القرون المتعاقبة ورثوا عادة من الجاهلية؟ والله يقول: ولا استبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إنها لو لم تكن إلا عادات فقط لكان حريا بالمسلمين أن يتمسكوا بعاداتهم، فكيف إذا كانت حماية للأعراض ولدفع الفتن والوقوع في الفواحش إلى غير ذلك؟ ولعل مناسبة أخرى تأتي إن شاء الله ويستقصى في مثل هذا الكلام وهذا الموضوع ذكر حوادث من الاختلاط وبيان لأشياء كثيرة ينبغي أن تبين، لعل المسلمين يحصل لهم من الإرعاء والاعتزاز بسنتهم والتمسك بأخلاقهم الموروثة ما يديم تميزهم عن من سواهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا أبو أيوب يذكر حال بلده وما يحصل فيها يقول نحن نحاول تقوى الله تعالى على قدر المستطاع من غض البصر وعدم الاسترسال في الأمور التي لا تخفى على أمثالكم، إلا أن المشكلة الكبرى هي أن كل مصادر الرزق والحياة لا بد فيها من وقوع هذا الاختلاط. نحن في قريتنا يا فضيلة الشيخ تعتبر المنطقة الريفية التي نسكن فيها منطقة محافظة، وأنا أستاذ ومتزوج وأدرس اللغة الإنجليزية في مدرسة متوسطة، أعمار التلاميذ بين 11 و15، وكل المدارس مختلطة، وأنا أقوم في هذه القرية في الريف بأن أضع البنات في الخلف والذكور في الأمام، ومن أول حصة في بداية السنة أبين لهن جميعا ولهم أن الاختلاط محرم شرعا، كما أمنع في حصتي تحدث البنات مع الذكور، وأوجههم من حين لآخر إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، وأبين لهم الأحكام الشرعية. هل أترك العمل أم أستمر رغم ما وصفت لكم؟ أحسن الله إليكم. بل ينبغي أن تستمر في إعلان الخير والدعوة إليه والتحذير من الشر وإبداء وجوب الابتعاد عنه. أذكر شيئا قليلا مما كان عليه الصحابة. لو كان الاختلاط أمرا سائغا ساريا ما احتاجت النساء إلى أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم غلبا عليك الرجال، فحدد لهن صلى الله عليه وسلم يوما وجاء إليهن ووعظهن. ولو كان الأمر سهلا لقال احضرن مع الرجال، ما كنا يحضرن. فوعدهن صلى الله عليه وسلم وجاء وألقى إليهن موعظة، وفي الصلاة في عيد لما انتهى من الرجال ذهب وتوجه إلى النساء فوعظهن وأرشدهن وجعلنا يتصدقن ومعه بلال راضي عنكما حتى لا تلامس يده يد أيدي النساء. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه، إنما شاهدوا بالاختلاط. هذه الوقائع البسيطة، الذكر من نساء الصحابة، تبين أن هذا الاختلاط غير موجود، ولا شك أنه لو كان مقبولا لحدث. نصلى النساء في آخر مصلى الرجال، وفيه الحث على أن يكون صفهن غير ملاصق للرجال، ثم في طلبهن أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويعظهن، لأن الرجال غلبوهن أي هم الذين يخشون مجلسه. ولو كان الاختلاط سائغا مقبولا لسبقنا الرجال إلى الجلوس، إنها سنة عملية توارثها الأخلاف عن الأسلاف، وإنما حصل التنكر لها في هذا العصر. العمل يمكن أن يعمل الجميع في مكان واحد يتسع، لأن تكون النساء في حيز والرجال في حيز ويؤدون عملهم، لكن جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف، فهذا هو الاختلاط الذي يجر إلى ما هو أسوأ منه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أو هذه أم صالح باعثة هذه الرسالة أم صالح تقول بأنها تستمع إلى فتاوى فضيلتكم وتنقل بعضها لعدد من الأخوات، وكثير من الأخوات يطلبن الفتوى بالاسم. تقول بأنني نقلت عن فضيلتكم كلاما ثم فوجئت بتناقل النساء لخلافه، حيث طلبت مني إحدى الأخوات أن أتأكد عن رأيكم أحسن الله إليكم حال تغسيل الأطفال هل ينقض الوضوء. فسمعت أنكم تقولون إذا غسلت المرأة الطفل فإن وضوءها لا ينتقض، وإن عليها فقط أن تغسل يديها ثم تصلي. ثم سمعت بعد ذلك شيئا مختلفا لا أدري هل هو من فضيلتكم أو من غيركم، وأنا الآن حائرة فيما أبلغت الأخوات به. هل علي أن أخبرهن أن يعيدن الصلوات الماضية التي غسلن فيها أطفالهن، وكيف أعمل الآن؟ مس المرأة أو الرجل عورة الطفل لا تنقض الوضوء، وتغسيل المرأة طفلها وتوضيعتها له لإزالة النجاسة عنه لا تؤثر على وضوئها، كما لو مست نجاسة، وإنما تغسل أثر النجاسة عن يديها أو ما أصابها. هذه ليست من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء منصوصة، وما لم ينص عليه لا يكون من النواقض، فإن العبادات ليست بمجرد الاجتهاد، كما أن نواقضها ليست بمجرد الاجتهاد، وإنما هي نصوص شرعية. ولذلك لما جاء مس الرجل فرجه هل ينقض أو لا، وروي حديث إنما هو بضعة منك، رد العلماء بالقول الآخر المبني على الحديث الصحيح حديث بسرة مس الذكر فليتوضأ. أكل اللحم، الناس يأكلون اللحم، اللحوم الإبل والبقر والأغنام والطير، ولم يثبت الأمر بالوضوء من الأكل إلا من أكل لحم الإبل، فأكلهن أكل لحم الإبل من النواقض. إذن الشيء الذي ما بينه الشارع صلى الله عليه وسلم لا يعتد به إلزام الناس بوضوء أو إعفاءهم منه. فأنت كما نقلت أنني أقول إن الطهارة لا تنتقض بمس المرأة قبل أو دبر رضيعها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أختنا تقول تزوج أبي بزوجته الأولى منذ زمن بعيد، وكان قبل شهر رمضان بقليل، ثم نووا الإفطار في رمضان ثم القضاء، وبالفعل أفطروا من رمضان ثم قاموا بالقضاء مع جهلهم بشدة تحريم ذلك وبالكفارة، والآن أبي توفي رحمه الله رحمة واسعة، فهل عليه شيء أستطيع أن أقوم به أنا؟ لا شك أن الجماع في نهار رمضان لمن ليس بمسافر ولم يقم به مانع الجماع من صيام، إذا انتهك حرمة الشهر فعليه القضاء والكفارة، القضاء يوم بيوم والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا عن كل انتهاك حرمة يوم من الشهر. فإذا تكرر ذلك وصارت الانتهاكات كثيرة، كان لكل يوم انتهك شرفه بجماع ممن لا يحل له الجماع في نهار رمضان عليه الكفارة. المسافر لو جامع في نهار رمضان هو مباح له الفطر ابتداء من أول يومه أو في أثناء يومه. المريض له الفطر وأمثال ذلك. المعافى المقيم لا يحل له الإفطار في نهار رمضان إلا من أمر يجعله عاجزا عن الاستمرار في الصيام، فيكون ذلك إلحاقا لذلك الظرف بالمرض الذي يبيح له الفطر. أما هؤلاء إن كان بالإمكان أن يقضى عنهم بالكفارة فحسن، فإنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والكفارات بمثابة الديون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن بعض الأمور: أرأيت لو كان على أبيك دين أو أبيك، كل ذلك وارد، أكنت قاضية أو أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فالله أحق بالقضاء. فمن قدر في ذلك على القضاء وأحاط به فهذه قربة من الذي يقضي، وهي إن شاء الله إبراء لذمة المتوفى، لا سيما من الذرية، فإن الذرية في الحقيقة من كسب الآباء والأمهات. والله المستعان. أحسن الله إليكم. لدي أرحام عمات وخالات وأخوال خارج المملكة، بالنسبة لأخوالي تقوم أمي بالاتصال عليهم وأقول لها بلغيهم سلامي، أما العمات فأقوم بإرسال هدايا رمزية كل 4 أو 5 أشهر مع إرسال رسائل على الهاتف الجوال كل شهرين أو كل شهر لابنة عمتي، وأطلب منها أن تبلغهم سلامي. هل أعتبر واصلة لأرحامي؟ علما بأني أكلم بعض الأحيان أخوالي بالهاتف لكن ليس بصورة مستمرة. صلة الرحم مأمور بها، أمر الله بها، حث عليها أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي من أسباب حصول البركة في عمر الإنسان. وعلى الإنسان أن يراعي حاله ويحرص على تقوى الله ليتعهد قرابته بالصلة بما يمكنه من غير إرهاق أو بذل مال يشق عليه بذله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكلما حرص الإنسان على صلة قرابته والإحسان إليهم كلما كان ذلك من أقوى شد القرابات إلى بعض وتآلفهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد المستمعين: حصل حادث لشاب في 17 من عمره، دخل في غيبوبة لمدة 10 أيام ثم بدأ يفيق مع آلام شديدة، لما استدعى الأطباء أن يعطوه مادة المخدر أو المسكن التي تدخله في غيبوبة متقطعة، وذلك خلال فترة 20 يوما، فهو يفيق وربما صلى مع شدة ثم يعود لحاله. والآن بعد أن من الله عليه بالعافية والشفاء، هل يقضي الشهر كاملا أم 20 يوما التي كان يدخل الغيبوبة فيها بفعل المخدر فحسب؟ إن شاء الله لا شيء عليه، لا فيما يتعلق بفعل المخدر ما دام مضطرا لذلك التخدير لدفع ما يشق عليه تحمله من تلك الأوجاع. والله جل وعلا أرحم بعباده منهم بأنفسهم، ما جعل عليهم في الدين من حرج، سهل لهم أمورهم ويسر لهم أداء عباداتهم، وهو غني عن تعذيبهم أنفسهم كما في الأحاديث الصحاح. فما كان من ترك للصلاة بفعل المخدر الذي خدره أو بأثر الغيبوبة التي حلت به فإن شاء الله لا شيء عليه، لكن يكثر ما دام من الله عليه من نوافل العبادات وفيها خير كثير. صلى الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة بعثه المستمع عين ألف ألف من الدمام. أعطيت تاجرا مبلغا من المال للعمل به بالتجارة وأعطاني قريب لي مبلغا من المال كي أوصله لنفس التاجر ولنفس الغرض، قمت بتوصيل المبلغ ثم أراد قريبي أن يضيف مبلغا آخر صغير بعد فترة من الزمن. أخذت المبلغ وتصرفت به وحولت بمقدار هذا المبلغ من أموالي التي لدى التاجر إلى مبلغ قريبي، أي أنه خصم من مبلغي وتم توثيق ذلك بالأوراق. ويقول أيضا بعد فترة من الزمن طلبت من التاجر جزء من مبلغي ودفع لي مبلغ ما يعادل 40% من رأس مالي وأخذت المبلغ، ثم بعدها طلبنا جميعا كامل مبالغنا، وبدأ هذا التاجر يماطل ويتهرب ويدعي الخسارة، ثم تبين أنه رجل نصاب ولا يزال يعيدنا لكنه لم يعطينا شيء. ما حكم المبلغ الذي أخذته من التاجر وهو من رأس مالي؟ هل يحق لقريبي الذي له مبلغ عند نفس التاجر أن يقاسمني هذا المبلغ؟ وما حكم تصرفي الأول؟ هذه أمور تحتاج إلى خصومات، وما يحتاج إلى مرافعة قضائية لا ينبغي للمفتي أن يفتي به، لكن نحرص على أن تحابوا وتتسامحوا، وأنت لعلك لم تكن مفرطا لأنك بذلت ما يبذله مثلك في الربح وأحسنت إلى قريبك في ظاهر الأمر لك وله وبذلت المستطاع، فلعله يعرف هذا وتكونون جميعا في حال تسامح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.